بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 12 من مقرر مهارات الاتصال، ونواصل فيها الحديث عن مهارة القراءة، ونتحدث في هذه الحلقة عن تنمية مهارة القراءة. كيف ينمي الإنسان مهارته في القراءة؟ في الحقيقة يبدأ التدريب على تنمية مهارة القراءة فيما قبل حتى المدرسة الابتدائية، في الناس الذين يلحقون أبنائهم وبناتهم في الدراسة التمهيدية وحتى ما قبلها، يبدأون في الحقيقة في تعلم القراءة من البداية، من كلمات. هناك من طريقة لتعلم القراءة عن طريق البداية في الحروف ثم أو الكلمات أو الجمل. هناك عدة مدارس أو آراء للعلماء أيهم أفضل، هل يبدأ الطفل بتعلم حرفا حرفا أو كلمة كلمة أو جملة جملة؟ لكن هذا لا يعني أن نحن تخطينا هذه المراحل بكثير. الآن كيف أنمي قدرتي على أن أقرأ أسرع، أقرأ أفضل، أفهم إلى آخره؟ الخطوة الأولى هو أن أعرف هدفي من القراءة. في كل مادة أقرأها يجب أن أعرف أنا أقرأ لماذا، كما قلنا قبل. هل أقرأ لمجرد الاستمتاع وقضاء الوقت؟ هل أقرأ من أجل الثقافة العامة؟ هل أقرأ من أجل الاستذكار؟ هل أقرأ من أجل العمل؟ وضع الهدف أمامي حينما أقرأ يساعدني على الاستمرار في بقية الخطوات. فلا بد أن أعرف أنا أقرأ لماذا. هنا وقد يقول قال إن هذا أمر بديهي، في الحقيقة أنه بديهي، لكنه بديهي في الذهن لكن ليس بديهي في الممارسة، بمعنى أنه قد يقرأ الطالب في المقرر كما يقرأ الجريدة، ويمضي وقت سريع في القراءة إذا بقي على الاختبار. إذا كان اختبار غدا عنده أكثر من 100 صفحة يريد أن يختبر فيها، فيقرأها في الليل، يمر عليها مرورا سريعا ويظن أنه قرأ، وهو في الحقيقة لم يقرأ تماما. بهذه الحالة قرأ لو كان هذا مجرد ثقافة عامة، لمجرد الاطلاع على السطحي، أما إذا كان للاختبار فهو لم يقرأ. بعض الناس إذا وصلوا خطاب إداري طويل حاول يلقي نظرة سريعة عليه واعتقد أنه فهم محتواه، فاتخذ قرارا أو خطوة إدارية على ضوء ما قرأ، ثم يفاجأ بعد فترة أنه أعيد إليه الخطاب بأنك لم تتخذ الإجراء اللازم، لأنك يبدو أنك لم تفهم محتوى الخطاب إلى آخره. فلا بد أن أضع أمامي الهدف الذي أقرأ من أجله. لا بد من توفير البيئة المناسبة. إذا كان الجو مناسب فسيساعد هذا على الفهم، إذا كان الجو سيء فهو سيكون عامل سلبي في الفهم. فكلما كانت درجة الحرارة الجو مناسبة، المكان اللي أنا جالس فيه يناسبني من حيث درجة الحرارة، من حيث الإضاءة، الكرسي اللي أجلس عليه مريح، الطريقة اللي أجلسها مريحة وليست مؤلمة، أقضي فترات راحة إذا كانت القراءة طويلة في المذاكرة مثلا. بعض الطلاب يظن أنه ضياع للوقت إذا أنا مضيت ربع ساعة أو حتى نص ساعة بين ساعات المذاكرة، أنه هذا ضياع للوقت. هو في الحقيقة شبيه جدا بأن السيارة تمشي مسارها طويلة ثم بحاجة إلى وقود، بحاجة إلى بنزين. فالذهن الإنسان وعينه بحاجة إلى الراحة، وكلما قرأت أكثر كلما أرهقت أكثر. ولا تعتقد أن القراءة بما أنها لا تبذل جهد جسدي إذن ليست متعبة، هي في الحقيقة متعبة ذهنية، والذهن يعمل كما تعمل الآلة فهو يتعب. نحن الكمبيوتر نفسه لا يتحرك وهو يعمل، وهذا ترتفع حرارته حتى أحيانا يتعطل بسبب ارتفاع الحرارة رغم أنه لا يتحرك. فليست الحركة هي الوسيلة الوحيدة للتعب أو السبب الوحيد للتعب. فقضاء فترات راحة مناسبة، بالذات كما قلت في موضوعات القراءة الطويلة في المذاكرة، مهمة جدا لإتقان المادة المقروءة، وحتى لا يكون التعب الذهني سببا في عدم الفهم، ويظن الطالب أنه لم يفهم لأنه المادة صعبة أو لأنه ذهنه ضعيف أو وهو سبب رئيسي أنه أصلا مرهق ذهنيا. تأكد حتى من مستوى نظرك، كثير من الناس بحمد الله نظره مناسب للقراءة 6/6 أو قريب من هذا، فيقرأ بوضوح، لكن مع تقدم السن قد يضعف ولا يشعر الإنسان بأن نظره ضعف فيبدأ يتعب دون أن يشعر. وأذكر أن أحد الناس اشتكى قال إن أنا كل يوم جمعة يؤلمني رأسي بشكل رهيب، كل يوم جمعة فقط، ويبقى الجمعة والسبت ويبدأ يتلاشى يوم الأحد ثم يعود يوم الجمعة القادم، ولم يعرف ما هو السبب. وفي النهاية اكتشف لما ذهب إلى الطبيب أن السبب أن نظره ضعف، وهو يذهب يوم الجمعة إلى المسجد مبكرا ويقرأ القرآن لمدة ساعة أو أكثر، فيتعب مخه، تتعب أعصابه من القراءة، وهو لم يعرف أن هذا هو السبب لأنه كان في السنوات الماضية يقرأ بلا أي مشكلة. فلما وضع النظارة، استخدم النظارات، اختفت هذه الظاهرة. وكما قلت قد لا تعرف أن هذا هو المشكلة، قد لا تعرف أن ما يزعجك هو ضعف النظر. كن في البيئة المناسبة من جميع النواحي حتى لا تكون سوء البيئة سببا في ضعف القراءة وضعف الفهم. التركيز والتفهم، لا بد أن تركز، وليس هذا أمر بديهيا أن تركز. قد يقول القائل أنه لن يقرأ أحد إلا يركز، بالذات المواد المهمة للتركيز، لكن في الحقيقة أنه الإنسان يظن أنه مركز أحيانا وهو غير مركز، لأنه شرود الذهن يعاني منه كثير من الناس. بل إني قرأت في أحد الكتب يقول إذا كنت تعاني من شرود الذهن فأنت إنسان طبيعي. فكل الناس يعانون تقريبا من شرود الذهن، ويريدون أو يحتاجون إلى مقاومة شرود الذهن، لأن القراءة ليست عملا يدويا، الإنسان جالس وبدون أي حراك، فيسهل أن يشرد ذهنه، بالذات إذا كان لا يقرأ قراءة جهرية. ربما تكون القراءة الجهرية في بعض الحالات تساعد على ضبط الذهن وعدم قدرته على الشرود يمينا ويسارا، وأحيانا يشرد الذهن حتى مع القراءة الجهرية. أحيانا الإنسان يقرأ القرآن ويكتشف أنه قرأ صفحة كاملة لا يعرف ما هو محتواها، مع أنه قرأها كما أن الإنسان يشرد ذهنه أحيانا كثيرا أثناء الصلاة، فيؤدي الصلاة تماما كما هي لكن بلا حضور للذهن، فالذهن يمكن أن يشرد رغم أن الإنسان يقوم بالعمل نفسه، لكنه في النهاية يبقى كمن يسير في الطريق بلا هدف، فلا يعرف أين اتجه وأين انحرف وكم استمر في اتجاه الشمال وكم استمر في اتجاه الجنوب، فبالتالي لن يصل إلى هدف. وهناك أسباب بارزة لشرود الذهن، من أهمها ضعف الدافع، وهذا يذكرنا بالهدف، فلا بد أن يكون لديك دافع قوي للقراءة. إذا كان دافعك ضعيف فهذا يسبب أن ذهنك يشرد. فإذا كنت تنتظر في عند حلاق أو في بنك أو في دائرة حكومية ومعك ووجدت مطبوعة مرمية أمامك وتقرأ لمجرد تمضية الوقت وليس لديك دافع للتعلم ولا لمعرفة ما في هذه المطبوعة من شيء قد يفيدك أو شيء من قبيل، إنما فقط تمضي الوقت، فستقرأ بدافع ضعيف جدا، وبالتالي سيكون ذهنك مهيئ للشرود بشكل كبير، وربما تتصفح مجلة أو كتاب كامل ولا تعرف ما هو حتى يتكلم في أي موضوع، لأنه أصلا دافعك ضعيف. ولذلك فيما يتعلق بالمذاكرة مثلا يجب أن يكون الطالب لديه دافع قوي للقراءة والفهم. أحيانا يكون الهدف فقط النجاح بأسرع وسيلة والحصول على أقل قدر ممكن من المعلومات التي تهيئ للطالب أن ينجح، هذا دافع ضعيف جدا يسبب عدم الفهم ولا حتى القدر اللي يريده الطالب قد لا يحصل عليه لسبب أنه أصلا هو دافع ضعيف. فيجب أن يكون دافع قوي جدا لتحقق حتى بعض ثلاث أرباع الهدف الذي تريد تحقيقه. فيجب أن تقرأ بدافع أن تحصل على ممتاز، على تقدير ممتاز، بدافع أن تجيب على جميع الأسئلة، لأنك في هذه الحالة قد تتوفق وتجيب على كل الأسئلة أو يفوتك قليل منها. لكن إذا كان دافعك ضعيف أنك تريد أن تنجح بأي شكل حتى بالقدر بالحد الأدنى، فاحتمال كبير أن تكون قراءتك سطحية وضعيفة ويكثر شرودك الذهني السبب الثاني صعوبة الفهم. في الحقيقة كلما وجد الإنسان صعوبة في فهم ما يقرأ كلما ابتعد عن القراءة، وكلما شرد ذهنه عن القراءة، وكلما تشتت ذهنه. بينما في الحقيقة صعوبة الفهم تحتاج إلى مزيد من القراءة، تحتاج إلى مزيد من التركيز. فهنا يعني نحن في حالة شبيهة بلعبة القط والفأر، فأقرأ مادة وأجدها صعبة علي، هذا يجعلني لا أقبل على القراءة بتمعن ودقة. ولكن أنا لن أتجاوز هذه المادة الصعبة إلا بمزيد من قراءتها وإعادة قراءتها والتركيز عليها وتركيز الذهن. فهنا أنا بحاجة إلى أصبح ضد التيار، أقاوم الشرود الذهني، أقاوم التعب والصعوبة التي أجدها في القراءة من أجل أن أتجاوز هذه الصعوبة نفسها. ومن أفضل الوسائل لتجاوز صعوبة القراءة هو المزيد من القراءة، هو قراءة مواد أسهل. أنا لا أنتظر حتى أضطر إلى قراءة مادة صعبة ثم أجد نفسي غير قادر على فهمها وغير قادر على التركيز عليها، إنما استغل كل وقت فراغي، والإنسان مليء بأوقات الفراغ للقراءة، لقراءة مواد سهلة. القراءة المواد السهلة شبيهة بالسلم الذي يوصلني إلى القمة، فالوصول من الأرض إلى قمة الجبل صعبة جدا أو تكاد مستحيلة، الصعود شيئا فشيئا على السفح تجعل تمكن الإنسان من الوصول. فإذا قرأت مقالات في الصحف والمجلات، قرأت بعض الروايات، قرأت بعض كتب التراث الشرعية والأدبية، هنا أنا لست بحاجة إلى أن أفهم كل شيء، لست بحاجة إلى أن أعرف كل التفاصيل، لكن هذه سيساعدني على تدريب ذهني على القراءة، سيساعدني على كما قلنا على اكتساب معاني الكلمات والأساليب والتعبيرات المختلفة. وحينما أنتقل إلى مادة صعبة ومضطر إلى قراءتها كالمقررات الدراسية فسأجدها أسهل بسبب أني تدربت على مواد أكثر. أما ما يجعل المواد المقررات صعبة هي في كثير من الحالات لأنها أول مرة تمر على الطالب أو مرت عليه قديما في المراحل الدراسية السابقة مرور الكرام، كما قلنا بدافع ضعيف جدا، ويقرأ الحد الأدنى في المتوسط والثانوي من أجل أن ينجح، ولا يشغل ذهنه بالفهم إطلاقا، إنما يحفظ نصوص ويلقيها في الاختبار. وحينما تأتي المسألة يأتي الحالة إلى حالة فهم يجد نفسه غير قادر على الفهم، وهنا يجب التركيز على الفرق الرهيب بين الفهم والحفظ. كل واحد منهم له حاجاته وله استخداماته، لكن الفهم الحفظ لا يغني إطلاقا عن الفهم. قد تحفظ شيء أن تنقله للآخرين، لكن إذا كنت تريد أن تفهم فالفهم عملية أخرى غير الحفظ. الإنسان عنده قدرة على أن يحفظ مواد كثيرة لا يفهمها، والمسلمين غير العرب، كثير من المسلمين غير العرب يحفظون القرآن ويستطيعون قراءته وهم لا يفهمون معناه، لأنهم لا يفهمون العربية أصلا، لا يفهمون اللغة العربية. فهذا دليل على، والعرب الآن في كثير من حالاتهم يعملون الشيء نفسه، يحفظون آيات من القرآن الكريم وصور، ويحفظون الأطفال مثلا في الابتدائي وما قبله يحفظون صور من القرآن الكريم وهم لا يعرفون معناه. فيمكن أنت أن تحفظ النصوص في المقررات وغيرها دون أن تعرف معناها، هذا ليس هو الهدف من القراءة. القراءة ليست وسيلة للحفظ، القراءة وسيلة للفهم، والقراءة نفسها مجرد وسيلة كما قلت، ليست هي هدف. فأنت لا تقرأ من أجل أن تقرأ، أنت تقرأ من أجل أن تفهم. قد يكون القرآن الكريم هو الوحيد الذي يقرأ من أجل أن يفهم، لكن حتى لو لم تفهم فأنت متثاب إن شاء الله لقراءة القرآن حتى لو لم تفهم. لكن إذا لم تفهم المقررات الدراسية فقراءتك لن تجد شيء. وبعض الطلاب يشتكي من أنه بذل جهدا كبيرا لكنه لم يحصل على درجة، والسبب أنه ربما لم يفهم. فإذا بذل جهدا كثيرا ولم تحقق هدف فيجب أن تبحث عن المشكلة لماذا. ثم هناك الشرود الذهني الطبيعي. أخيرا السبب الثالث هو الشرود الذهني الطبيعي. كما قلنا قبل قليل الإنسان يشرد ذهنه تلقائيا رغم أنفه، مع كل الجهد اللي يبذله هو سيجد نفسه شارد الذهن أحيانا، ولذلك قد يكون بحاجة إلى العودة مرة أخرى حسب نوع الموضوع. مع أن كثير من الذين يدربون على مهارة القراءة يقول لا تكثر من الإعادة كما سنعرف بعد قليل، لكن أحيانا تجد نفسك شارد الذهن، تجد نفسك خطر على بالك موقف، خطر على بالك حكاية، خطر على بالك نكتة، خطر على بالك فكرة تريد أن تحققها. ومشكلة القراءة أنها يمكن أن تتم كما قلت قبل قليل رغم انشغال الذهن بشيء آخر، لكنها تتم بلا فائدة. فيمكن الإنسان أن يقرأ، يمر نظره على الأسطر والكلمات والجمل ويظن أنه يقرأ، وهو يقرأ قراءة سطحية ليس لها أي عمق، وبالتالي لا يعرف ما هو محتواها. وكما أن الإنسان يقود سيارته وهو شارد الذهن ويمشي ومنشن وهو شارد الذهن، ويقوم بأعمال كثيرة تلقائية، يأكل وهو شارد الذهن، يمكن أن يقرأ وهو شارد الذهن. لكن ميزة القيادة السيارة والإنسان شارد الذهن يمكن أن يصل إلى هدفه لأنه متبرمج على هذا. لكن القراءة لا يمكن أن تفهم وأنت شارد الذهن، لأن القراءة تحتاج إلى القلب، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلبك الذي يستوعب ما يقرأ إذا انشغل بأي شيء آخر لن يستطيع أن يفهم ما يقرأ، وبالتالي تظن أنك قرأت وأنت في الحقيقة لم تقرأ. أيضا من خطوات تنمية مهارة القراءة هو أن أبدأ بالفهرس. إذا كنت أقرأ كتابا أريد أن أعرف مضمون هذا الكتاب، فالعنوان بالدرجة الأولى سيجرني العنوان. العنوان كثير من الأحيان يكون خادع، يكون غير دقيق، يكون هدف منه فقط إثارة القارئ. الآن هناك من يستخدم أساليب أو عبارات رنانة للعناوين، مثلا يقول الطائر المغرد، كتاب اسمه الطائر المغرد، أنا ما هذا لا أدري ما محتواه، فالعنوان لن يفيدني في شيء في هذا القبيل. وبالذات في الأدب الحديث أو الحداثي يستخدمون، بل حتى أحيانا في كتب السياسة والثقافة يستخدمون تعبيرات بعيدة عن موضوع الكتاب فقط للإثارة، وحين يكتب تحتها عنوان فرعي شارح يبين الموضوع أكثر، وأحيانا لا تجد على الغلاف إلا العنوان الرئيسي البعيد عن الموضوع مباشرة. فهنا العنوان لن يفيد، فماذا أفعل؟ أقرأ الفهرس، أنا أنظر لأنظر ما محتوى هذا الكتاب وكيف قسم محتوياته، هل في هذا الكتاب ما يفيدني، هل الموضوعات والفصول والأبواب اللي فيه كلها أو بعضها يفيدني. أنظر بعد هذا إلى المقدمة، أقرأ المقدمة، أنظر عن ماذا تحدث هذا الكتاب. ويجب أن أحذر أيضا أن أحيانا المقدمات تبالغ في وصف مضمون الكتاب، بالذات إذا كانت المقدمة وضعها شخص آخر غير المؤلف، بأحيان بعض المؤلف يطلب من شخص مشهور أن يضع له مقدمة، فهذا يجامل المؤلف ويكتب مقدمة رنانة، فهذا لا يكفي لكنها توحي. أحيانا الكتاب فيه مقدمة للضيف الذي وضع المقدمة وهو مقدمة أخرى للمؤلف، فأقرأ المقدمة المؤلف قد تكون أكثر موضوعية. ألقي نظرة سريعة على فصول الكتاب، ماذا في كل فصل عن ماذا تحدث. كل هذا يجب أن أدرب نفسي عليه، بأن أعمل هذا بدقائق محدودة. قد أكون واقف في مكتبة تجارية أمام الكتب أو في مكتبة عامة وأريد هذا الكتاب أو أبحث عن كتاب كما قلت من أجل أن أشتريه أو من أجل أن أستخدمه كمرجع في مقرر ما، فيجب أن أتدرب على أني أعرف ما مضمون هذا الكتاب بقدر أكبر قدر ممكن من ما يحتوي هذا الكتاب بأسرع وقت ممكن. يجب أن أضع دائما في الاعتبار ليس كل ما في الكتاب الجديد جديد، كثير جدا ما بين الكتب الجديدة الجديد فيها أقل من الربع، وهذا شيء شبه طبيعي. يعني حينما يريد يتحدث عن العولمة مثلا الكتاب أو تأثير العولمة على الاقتصاد المحلي لنفترض، فإذا كنت قرأت قبل هذا عن العولمة وقرأت قبل هذا على الاقتصاد فلن تجد كلاما كثيرا في هذا الكتاب لا تعرفه من قبل، وقد لا تجد أي جديد، قد تكون ما هو موجود في الكتاب موجود قرأته في كتب أخرى في عناوين أخرى. فإذا كان العنوان جديد وهو أثر الاقتصاد، أثر العولمة على الاقتصاد المحلي، فلا تغتر بهذا العنوان، فانظر هل فعلا طرح موضوعات جديدة لم تمر عليك أنت، أو أنك عرفت هذه الموضوعات من كتب وقراءات أخرى فلست بحاجة إليه. قد يكون الكتاب أيضا جميل، تصميمه جميل ومطبوع طباعة جميلة، وقد يكون المؤلف أيضا مشهور أو شيء من قبيل، هذا كله لا يكفي. فيجب أن تضع في اعتبارك دائما أنه ليس كل ما في الكتاب أو كل ما في المقال أو كل ما في أي مادة مقروءة جديد، حتى لو كان عنوانها جديد وأنت أول مرة تطلع عليها. فإذا كان مجرد مقال في جريدة أو فيمكن أن تطلع عليه بسرعة لن تخسر شيئا، لكن إذا كان كتاب ستشتريه أو ستستعيره وتمضي وقت في قراءته، فيجب أن تتأكد أنه فعلا فيه جديد. وما هو جديد على فلان قد لا يكون جديد عليك، فقد يمدح أحدهم أحد أصدقائك كتابا أو أحد زملائك ويقول أنه مفيد وجيد وجديد وإلى آخره، فتكتشف أنت أنه ليس جديد بالنسبة لك، فليس ما هو جديد بالنسبة للآخر هو جديد بالنسبة لك حتما، فأنت يجب أن تصدر حكمك الخاص. القراءة تنمي مهارة القراءة، وهذا قلناك عدة مرات، كلما قرأت أكثر كلما صارت القراءة عليك أسهل وأمتع وأفضل. وكل تقريبا المهارات العملية تنمو بالتدريب، تنمو بالممارسة الكثيرة. بعض الناس يقلل من القراءة لأنها قراءة صعبة عليه، وهو القراءة صعبة عليه لأنه أصلا قلل من القراءة. فأرغم نفسك على القراءة، اقرأ كما قلت قبل غير المواد التي لست بحاجة إلى قراءتها، التي لن تختبر فيها، التي لا يهمك أن تعرف كل المحتوى أو نصفه أو ربعه أو عشرة حتى 10% منه. فإذا قرأت كتابا شرعيا وأنت لست متخصص بالعلوم الشرعية، أو قرأت رواية، أو قرأت كتابا في التاريخ، أو كتابا في الأدب ولم تفهم منه إلا 10%، هذا حسن، لأن المرة الثانية ستعرف 20%. لكن إذا لم تقرأ أصلا فأنت ستظل لا تفهم إلا 10% من أي مادة تقرأها، وقد تكون أقل من هذا بكثير. فاقرأ المواد التي لست بحاجة إلى أن تعرفها كلها بالتفصيل، لتتدرب على عدم الشرود الذهني، تتدرب على التركيز، تتدرب على فهم الأساليب والكلمات والمصطلحات، وتتحمل الخسارة التي تأتيك من عدم فهم بعض النصوص وبعض المواد، لأنك أصلا تقرأها لمجرد الثقافة العامة. وبالتالي حينما تقرأ مواد أنت بحاجة إلى فهمها كلها، تكون قد تدربت على هذا، وقلت جدا الكلمات والمصطلحات والتعبيرات التي لا تفهمها. فالقراءة تنمي مهارة القراءة. لا تقف عند كل كلمة تقرأها، بل حاول أن تقرأ الكلمات التعبيرات تعبيرا تعبيرا أو جملة جملة، لا تقف كثيرا عند الكلمات. هناك تقنيات كثيرة في الكتب اللي تدرب على مهارة القراءة، لكن في اعتقادي أنها معظمها ليست فعالة وليست صحيحة، أن تقرأ من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو على شكل حرف زي أو شيء من القبيل. المهم أن تسرع قراءتك، فلا تقف عند كل كلمة وتقرأها، ولا تنطق الكلمات نطقا، لست بحاجة إلى نطق إذا كنت تقرأ قراءة سرية، الذهن أسرع بكثير من النطق من اللسان، فلا لست بحاجة إلى نطقه، ذهنك هو الذي يقرأ. لا تكثر من إعادة القراءة، فبعض القراء بمجرد أن يقرأ عبارة صغيرة ولا يفهمها يعيد قراءتها، ثم يعيد قراءتها مرة ثانية، ثم يعيد قراءتها مرة ثالثة، وفي الواقع أن العملية يعني لا تحتاج إلى كل هذه الإعادة. في كثير من الحالات العبارة التالية أو الأسطر التالية توضح المقصود بهذه العبارة، بالذات في بداية العبارات، في بداية موضوع عنوان وتحته موضوع، فقد لا تفهم السطرين الأولين من الموضوع، فإذا قرأت السطرين الثالث والرابع والخامس فهمت الفكرة. فعادة الكتابة يكمل بعضها بعض، كتابة سياقية، يعني السياق يكمل بعضه بعض، فلا يهمني أني لا أفهم الجملة الأولى وأظن أني لن أفهم اللي بعدها حتى أفهم الأولى، أحيانا يحدث العكس، لن تفهم الأولى حتى تقرأ الثانية والثالثة فلا تضيع وقت في الإعادة، لا يمكن أن تعيد حينما تقرأ فقرة كاملة أو أكثر ولا تفهم، تعيد القراءة مرة أخرى. كثيرا من الكلمات التي لا تفهمها والمصطلحات مشروحة لاحقا في تفصيل أكثر في المستقبل، فلا تتوقف حتى لا تشغل نفسك بالبحث عنها في قاموس أو في قاموس مصطلحات إلا إذا أعياك فهمها بالنص بعض. لكن في كثير من الحالات أنت تفهم السياق ككل. ولذلك أيضا لا تحاول نطق الكلمات، بل اقرأ بسرعة، يعني اقرأ ذهنيا ولا تقرأ، لا تكن أسيرا للنص الذي أقرأه. يعني أحيانا تفهم أنت الفكرة كأنها من ذهن الكاتب إلى ذهن القارئ دون أن تمر بهذا النص. بعض الناس يقرأ بالتفصيل الدقيق وكأنه يريد أن يحفظ. إذا تخلصت من القراءة من أجل الحفظ فستكون قراءتك أسرع وأكثر فهم، ويقصد النصوص التي لست بحاجة إلى حفظها. إذا قرأت من أجل أن تفهم الفكرة وليس من أجل أن تحفظ النص فستجد نفسك أسرع وأكثر قدرة على القراءة وأكثر فهم أيضا، وبالتالي كما سنعرف لاحقا أكثر قدرة على التعبير عن هذه الأفكار التي فهمتها. وبهذا نكون انهينا الحلقة 13، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.